الفصل التاسع. عندما بلغت الثامنة تغيرت الأمور. أعتقد أنني عرفت أن أمي كانت على وشك إنجاب طفل حتى قبل أن تلد، فقد أصبح لها رائحة مختلفة مثل الصابون الجديد، وأصبحت بشرتها أكثر نعومة وأكثر دفئاً. ذات صباح حملتني من سريري ثم وضعتني مرة أخرى على الفراش. يا للعجب، قالت ثم أضافت: لقد أصبحت ثقيلة جدا يا ميلودي، لا بد لي من التدرب على رفع الأثقال. كان العرق يتصبب من جبينها، مع أنني لا أظن أن وزني قد زاد البتة، بل كانت أمي هي التي اختلفت عن السابق. جلست على الكرسي المجاور لسريري بضع دقائق، ثم فجأة خرجت مسرعة من الغرفة، وسمعتها تتقيأ في الحمام، ثم عادت بعد بضع دقائق شاحبة الملامح ورائحة أنفاسها مثل غسول الفم. لابد أنني أكلت شيئا فاسدا، تمتمت وهي تلبسني ملابسي، ولكنني أعتقد أنها عرفت حين ذاك أنها حامل. أراهن أنها كانت خائفة، وعندما تأكدت أمي أخيرا من ذلك جلست معي لتخبرني هذه الأنباء. ميلودي، لدي شيء رائع لإخبارك به. بذلت قصارى جهدي لأبدو تائقة. سيكون لك أخ طفل أو أخت عما قريب. فابتسمت ابتسامة عريضة وبذلت قصارى جهدي لأبدو منفعلة من المفاجأة والإثارة، واقتربت منها واحتضنتها، ثم ربطت على بطنها وأشرت إلى نفسي، وكانت تعرف ما قصدته. حدقت في عيني تماما وقالت: نحن نصلي من أجل أن يكون هذا الصغير سمينا لطيفا ومعافى. أنت تعرفين أننا نحبك يا ميلودي تماما كما أنت، لكننا نعيش على أمل ألا يواجه هذا الطفل التحديات التي تواجهينها. تمنيت ذلك أيضا. منذ ذلك الحين تحمل أبي مسؤولية حملي، وعلى الرغم من أنها لم تتكلم عن ذلك مرة أخرى أمامي، كنت أعرف أنها كانت قلقة، فقد أصبح لديها حبوب الفيتامين الخضراء العملاقة، وتأكل كثيرا من البرتقال الطازج والتفاح، وكان لديها هذه العادة في لمس بطنها المنتفخ والغمغمة بالصلاة. ويمكنني أن أقول إن أبي كان خائفا أيضا، ولكن قلقه كان يظهر بطرق قليلة مضحكة، مثل جلبه لأمي أكواما من الورد الأرجوانية المفضلة لها، أو تثبيت جالوناتها من عصير العنب أو أطباق كبيرة من العنب، ولا أعرف ما الذي جعل أمي تحب الأشياء الأرجوانية. وبدلا من مشاهدة قناة الاستكشافات وما تبثه ديسكفري لساعات وساعات، وجدت نفسي في غرفتي أحدق فقط في شاشة التلفاز الفارغة وأفكر بصمت. كنت أعلم أن المولود الجديد يحتاج إلى وقت طويل من الرعاية، وأنا أيضا، فكيف يمكن أن يكون لدى والدي الوقت لكل منا؟ ثم برزت فكرة رهيبة حقا في دماغي: ماذا لو قررا النظر في مقترحات الطبيب هاغلي لإرسالي إلى سكن داخلي؟ لم أتمكن من طرد هذه الأفكار من دماغي. ذات يوم سبت بعد الظهر قبل بضعة أشهر من ولادة الطفل، كنت غافية على الأريكة، وكانت أمي قد وضعت الوسائد حولي للتأكد من أنني لن أسقط عنها، وبترسكوتش نائم في مكان قريب، وأبي يستمع لمحطة موسيقى الجاز المفضلة التي تعزف على الساكسفون. جلست أمي وجلس أبي بجانبها على أريكة صغيرة، وأخذا يتحدثان معا بهدوء. أنا متأكدة أنهما اعتقدا أنني كنت نائمة، وقالت أمي: ماذا لو؟ بصوت يبدو عليه الضيق، فأجابها أبي: لن يحدث ذلك، وهناك احتمالات ضئيلة جدا يا حبيبتي. لكنه بدا غير متأكد مما يقول. لا أستطيع تحمل ذلك، قالت أمي له: عليك أن تجد القوة. قال بهدوء ثم أضاف: ولكنه لن يحدث، فالاحتمالات. فقاطعته والدتي بإصرار: ولكن ماذا لو؟ وللمرة الثانية فقط يمكنني أن أتذكر أن والدتي بدأت بالبكاء. كل شيء سيكون على ما يرام، قال والدي في محاولة لتهدئتها، وأضاف: علينا التفكير في الأفكار الإيجابية. فقالت أمي بهدوء: كل ذلك بسببي. استنهضت قواي كي أسمع بصعوبة، وسأل أبي: ماذا تقصدين؟ فقالت: هو خطأي أن ميلودي بمثل ما هي عليه الآن. ثم انتحبت أمي بالبكاء بشدة حين ذاك، ولم أكد أتمكن من سماع كلماتها: ديان، إن هذا ضرب من الجنون، لا يمكنك الإبقاء على هذا النوع من الشعور بالذنب، فهذه الأمور تحدث فقط. يمكنني أن أقول إن أبي كان يحاول أن يكون عقلانيا. لا، أنا الأم، وصرخت. لقد كانت وظيفتي جلب طفل بسلام إلى هذا العالم، وأنا التي انتزعتها انتزاعا، وكل امرأة أخرى على هذا الكوكب قادرة على ولادة طفل طبيعي، يجب أن يكون قد حدث خطأ معي. فقال والدي: حبيبتي، إنها ليست غلطتك، إنها ليست غلطتك. وكنت أسمعه يضم أمي إلى صدره، وأضافت: لكنني يتشاك خائفة جدا أن يكون هذا الطفل أيضا. قالت ذلك بفزع وصوتها يرتجف ولا تكاد تتنفس: أرجوك عدم الشطط في تفكيرك، بل إياك أن تفكري بهذه الطريقة. غمغم أبي: إحصائيا كم الفرص؟ طفلان. وفجأة لم أعد أسمع شيئا بعد ذلك، لأن رأسي كان ينبض بأشياء كنت أريد أن أقولها ولكنني لم أستطع. أردت أن أخبر أمي أنني آسفة، لأنها كانت حزينة جدا وخائفة جدا، وأنه لم يكن ذنبها، وأنني خلقت هكذا، وأن لا حيلة لها في ذلك. والجانب الذي آلمني أكثر هو أنني لا يمكنني أن أقول لها أي شيء من كل هذا. طوال مدة حمل أمي مع ذلك لم يتأثر اهتمام والدي بي قط، على الرغم من أنني كنت حقا قلقة من أن ذلك من شأنه أن يؤثر في اهتمامهما بي. كان أبي ينجز معظم الأعباء المنزلية عندما اقترب الموعد المحدد للولادة، فكان يسهم في التغسيل ومعظم أعمال الطبخ وكل أعمال الرفع وحمل الأشياء. وكنت أصل إلى المدرسة في الوقت المحدد كل يوم، وأستمع لقراءة قصصي كل ليلة، وثلاثتنا ننتظر ونأمل ونصلي. ولكن أختي بني ولدت مكتملة خالية من أي مشكلة، ومثل النحاس اللامع تماما مثل اسمها. من لحظة عودتها إلى البيت من المستشفى كانت طفلة سعيدة حقا. لقد حملت لنا أمي حقا باقة صغيرة من الفرح في المنزل، ولكنني أعتقد أن مولودا جديدا هو عبء إضافي على أي أبوين، خاصة إذا كان لديهما طفل مثلي في المنزل. في بعض الأحيان يحدث جدال ومناقشات كنت أسمعها من خلال جدار غرفة النوم. أنا بحاجة إلى مزيد من المساعدة هنا يا تشاك، تقول أمي في محاولة للحفاظ على صوتها منخفضا. حسنا، أنت تولين الطفل مزيدا من الاهتمام أكثر مما تهتمين بي. إذا ساعدتني أكثر فسوف يكون لدي وقت أكثر للاهتمام بك وبطفلين، أحدهما ميلودي، وهي ليست سهلة. لابد لي من الذهاب إلى العمل، أنت تعرفين. لدي وظيفة أيضا، لا ترمي ذلك في وجهي، بالإضافة إلى استيقاظي مرتين في الليل لإرضاع الطفلة. أعرف أعرف، أعتذر يا ديان، يقول أبي مخففا دائما ليترك أمي تفوز. فتقول أمي: أنا فقط متعبة جدا طوال الوقت. تقولها بصوت مكتوم، فيقول والدي: أنا آسف، سوف أفعل ما هو أفضل، أعدك بذلك. غدا سوف أتولى رعاية البنتين على حد سواء. لماذا لا تذهبين لمشاهدة فيلم أو تصطحبين السيدة فالنسيا لتناول الغداء؟ يخيم الهدوء مرة أخرى، ولكن على الرغم من ذلك فإنني بطريقة ما دائما ما أنتهي بالشعور بقليل من الذنب. فالحياة ستكون أسهل لو كان لديهما طفل واحد فقط بأطراف سليمة. ذات مرة حصلت على واحدة من تلك الدمى الإلكترونية في عيد الميلاد، وكان من المفترض لتلك الدمية أن تتكلم وتبكي وتحرك ذراعيها وساقيها بمجرد النقر على الأزرار الصحيحة، ولكن عندما فتحنا العلبة كان أحد ذراعيها منفصلا عن جسدها، وكانت كل الدمية بغض النظر عن أي زر تقوم بالضغط عليه لا تصدر سوى صرير. أخذتها أمي مرة أخرى إلى المتجر واستردت ثمنها، فكنت أتساءل: أتراها تمنت ولو مرة واحدة أن تسترد تعويضا ماليا عني؟ لكن بني حقا كانت طفلة مثالية، فبعد بضعة أشهر فقط كانت تنام طوال الليل وتبتسم خلال كل نهار، وجلست بالضبط في السن الذي من المفترض للرضع أن يجلسوا فيه. وأخذت تحبو في الموعد المحدد وتزحف كذلك كباقي الأطفال في سنها. كانت تبدو مدهشة وسهلة جدا، لا ريب أنها سقطت على وجهها مرات عدة، ولكنها بدأت تسيطر على نفسها ولم تعد تقع على الأرض. وكانت تقفز هنا وهناك مثل لعبة، وتعلمت أن المرحاض كان متعة عندما يتدفق الماء، وأن المصابيح سوف تقع إن شددت الحبل، وأن كلاب الصيد الذهبية ليست أمهارا صغيرة، وأن البازلاء طعمها مضحك، وأن عليها ألا تلمس الذباب الميت على الأرض. لكن حلوى الكاندي جيدة حقا، وكانت تضحك طيلة الوقت. تعلمت أن شقيقتها ميلودي لا يمكنها أن تفعل ما يمكنها هي فعله، لكنها لا يبدو أنها أولت الأمر أي أهمية، ولذلك حاولت ألا أهتم أنا أيضا مثلها. كان أبي بكاميرا الفيديو هو وأمي يلاحقانها مثل المصورين الذين يلاحقون نجوم السينما، فأصبح لدينا مئات الساعات من اللقطات المسجلة لبني وهي تجري وتفعل أشياء رائعة. حسناً، أنا أعترف أنه في بعض الأحيان مللت من مشاهدة أشرطة الفيديو الجديدة في كل مرة تتعلم شيئاً جديداً. ثمة شعور ما ينتابني لمشاهدة الطفل الذي يفعل ما كنت أرغب في أن أستطيع فعله. بني تمسك بزجاجتها الخاصة، بني تأكل بنفسها، بني فرحة وراء صينية أمامها على كرسي عال، بني تتحدث فتقول ماما وبابا تماما مثل الأطفال في برنامج افتح يا سمسم. بني تزحف على الأرض وتطارد الجرو، بني تصفق بكلتا يديها. كيف لدماغها الصغير أن يقول لها كيف يمكنها سحب نفسها إلى وضعية الوقوف، إلى البقاء على الأريكة لتحقيق التوازن؟ كيف تعرف كيفية الوقوف بنفسها؟ في بعض الأحيان كانت تقع، ولكنها سرعان ما تنهض من تلقاء نفسها، ولم يحدث مرة واحدة أن وقعت على ظهرها وأصبحت عالقة مثل سلحفاة في قوقعتها. ظل أبي يواصل القراءة لنا ليلا، ولكن الآن بني هي التي في حضنه، وأنا غدوت كبيرة جدا ولا أستطيع بجد تحقيق التوازن، لذلك جلست في كرسيي المتحرك وكلبي جالس عند قدمي وهما يقرآن القصص التي حفظتها عن ظهر قلب. بيتر سكوتش لا يزال ينام فقط في غرفتي، وقد أعجبني ذلك حقا. كنت سعيدة أن أعرف أن بني تتعلم الكتب نفسها التي أحببتها كثيرا. كنت أتساءل هل كانت تحفظها، لكنها على الأغلب لا تحتاج إلى ذلك، وأعتقد أن الكلمة الثالثة التي تعرفها بني كانت دي دي، لأنها لا تستطيع أن تقول ميلودي فتكتفي بالجزء الأخير. أحببت وضع أمي لبني بجانبي في السرير بعد حمام الصباح لها، فقد كانت بني تداعبني بيديها المبتلتين قليلا، وتنبعث منها رائحة بودرة الأطفال مع القبلات في جميع أنحاء وجهي. دي دي تظل تناديني مرارا وتكرارا. عندما بلغت سنة واحدة من العمر، أصبحت بني تمشي وتتهادى في كل أنحاء المنزل على ساقيها المكتنزتين قليلا، وكثيرا ما كانت تقع على الأرض فتضحك في كل مرة تتعثر فيها، ثم تنهض من كبوتها كي تحاول مرة أخرى من جديد، وهو الشيء الذي لا يمكنني محاولته. مع وجود طفلتين في المنزل تغيرت رتابة الأسرة، فقد تضاعف الوقت الذي يستغرقه تجهيز طفلة واحدة كل صباح لمغادرة المنزل. كانت أمي تتأكد كل يوم من أن بني ترتدي ملابس جميلة، على الرغم من أنها كانت فقط تغادر إلى منزل السيدة في المجاور لمنزلنا. وكانت ملابسي مقبولة، ولكنني كنت ألاحظ أنه في الآونة الأخيرة كانوا يلبسونني ملابس عملية لطيفة ليسهل على أمي أن تلبسني إياها ويسهل خلعها، لكوني أصبحت ثقيلة الوزن لبلوغ 8 ربما يجب أن أذكر أن تغذيتي عملية صعبة بحد ذاتها، إذ لا يمكنني أن أمضغ جيداً، لذلك فأنا في الغالب أعتمد على الأطعمة اللينة مثل البيض المخفوق أو دقيق الشوفان أو عصير التفاح. ومنذ أن ولدت لا يمكنني أن أحمل شوكة أو ملعقة، وأنا أحاول ولكنها تظل تسقط من يدي، لذلك لا بد من أن يضع شخص ما الطعام في فمي ملعقة واحدة في كل مرة. يا لها من عملية بطيئة، ملعقة شفط بلع، ملعقة مضغ ابتلاع. وكان كثير من المواد الغذائية يسقط على الأرض، وكان بيتر سكوت يحب ذلك، إنه مثل المكنسة الكهربائية. المشروبات صعبة للغاية بالنسبة إلي، فأنا لا أستطيع أن أمسك كأساً، ولا يمكنني أن أرشف رشفة من عود المصاص، لذلك يجب على شخص أن يحمل الكوب بعناية ويقربه من شفتي ويسكب برفق قليلاً من السائل في فمي حتى أتمكن من ابتلاعه. وكثيراً ما أصاب بالاختناق والسعال، ومن ثم نبدأ من جديد، فكان حصولي على وجبة يستغرق وقتاً طويلاً، وهو ما جعلني أكره العملية برمتها وبكل وضوح. كانت صباحات بعض الأيام مرهقة حقاً. تشاك، هل يمكنك أن تحضر لميلودي القميص الوردي من سلة الملابس النظيفة؟ لقد سال العصير على جميع أنحاء قميصها، صاحت أمي وهي تصعد الدرج. لماذا ألبستها ثيابها ديان؟ صاح أبي متراجعاً إلى الخلف وأردف. أنت تعرفين أنها تتسبب بفوضى، لماذا لا تنتظرين وتلبسينها ملابسها بعد أن تأكل؟ قال والدي، فردت عليه والدتي: إذن أنت تريد مني إطعامها وهي بلا ملابس؟ طلبت منك جلب قميص فقط، قاطعته أمي، وحفاظات لبني، لقد تغوطت على ملابسها. فرد والدي: بلغ عمرها سنتين ولم تتعلم الجلوس على القعادة. سألها أبي وهو يأتي من الطابق السفلي بقميص أزرق بيده كنت أرتديه وأنا صغيرة، وباليد الثانية يحمل حفاظة. أنت محق، سأدربها على الجلوس على القعادة هذه الليلة في الساعة 25 من يومي. حمل أبي بني بين يديه. أوه، هذا سيء. يبدو أن الرائحة تزكمت أنفه. هل أطعمتها البطاطا الحلوة مرة أخرى الليلة الماضية؟ أظن أننا توقفنا عن إطعامها تلك البطاطا لأنها دائما تسبب لها الإسهال. حسناً، لو ذهبت إلى البقالة مثلما طلبت منك لتمكنت من أن أعطيها شيئاً مختلفاً، وهذا قميص أزرق وليس وردياً وصغير جداً على ميلودي. خرجت أمي باندفاع من المطبخ وصعدت الدرج. عذراً يا بنات، قال أبي لنا، وأخذ يصدر صفيراً بهدوء وهو ينظف بني مهدداً باستدعاء فريق الإطفاء. انتهى من إطعام وجبة الإفطار غير مبال بأن دقيق الشوفان قد غطى جميع أنحاء قميص الملطخ بالعصير. لم لا؟ قد نجعلها فوضى حقيقية ونجعلها تستحق كل هذه الضغوط، قالها وهو يضحك، وابتسمت في وجهه ولطخت صينيتي بدقيق الشوفان. عادت أمي بمكياج جديد مع ابتسامة على شفتيها المرسومتين بأحمر الشفاه وشعرها ممشط ومرتب، ومعها قميص الوردي. احتضن أبي أمي في المطبخ وكلاهما أخذ نفسا عميقا، ثم غادرنا جميعا المنزل في الوقت المحدد، ومرت علينا كثير من الأيام من هذا القبيل.